أقول الحمد لله بخير. الله يبارك فيك يا سيدي. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو معك يا سيدي. في أجتني مكالمة من الجزائر بالأمس. نعم. بيستفسروا عن حديث يبدو أنه سامعينه في كاسيت إلك لحضرتك. أيوة. فهو الحديث بدهم يستفسروا هل هو صحيح أم ضعيف. وإذا كان سامعينه بالكاسيت تبعي. نعم يا سيدي. إن كان ضعيف فمن بين أنه ضعيف، وإذا كان صحيح ما منقول عنه أنه ضعيف. هل النص الموجود في الكاسيت أعطوك إياه؟ نعم، هو اللي أعطوني معنى الحديث. هذه مشكلة. معنى الحديث لكن النص لم أسمعه، فيبدو أنه في حاجة، مشان هيك اتصلوا معنا من هناك. هات نشوف شو هو المعنى اللي أعطوك إياه. إنه المولود عندما يلد بأذن في إذنه اليمين أو كذا. إيه هذا حديث ضعيف. حديث ضعيف. نعم. وإسناده ضعيف. إيه نعم. هم بدهم يستفسروا هل هذا الحديث ضعيف، بمعنى ضعيف لأنه يبدو إن المرأة بدأت تخلف وبدأت تولد في إذن ابنها. امبارح امرأة اتصلت معي من الجزائر، وامرأة فصيحة وما شاء الله عليها. نعم. يعني مثل ما بيقولوا عنا بالشام أخت رجال. نعم. فسألتني عن هذا الحديث وأجبتها. سألتك امبارح من الجزائر؟ أيوة. أنا أول امبارح حكت معي. شفت شلون؟ أنا لسوء الحظ ما كنت معي تليفونك، فكنت أنا بدي أخفف عليها، قلنا لها إن شاء الله بنجيك الجواب بعد كم يوم. على كل حال جزاك الله خير. المقصود حصل من طرفها أولا ومن طرفك أنت ثانيا، وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا سيدي. أنت ساكن في الهاشم الشمالي يا سيدي ولا وين؟ لا، أنا ساكن في ماركة الجنوبية قرب مدرسة ثانوية البنات. ثانوية البنات ماركة الجنوبية. نعم معروفة يا سيدي. ومسجد النور تعرفه؟ إن شاء الله أسأل عنه. إيه أنا فوقه بقليل. نعم يا سيدي. أهلين. شكرا يا سيدي. السلام عليكم.